علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تقدمنا في درسنا الماضي أن قصة رفع الطور فوق بني إسرائيل وردت في القرآن الكريم في 4 مواضع. الموضع الأول والثاني في سورة البقرة، والموضع الثالث في سورة النساء، والموضع الرابع في سورة الأعراف. ونلاحظ أن الصيغة التي وردت بها المواضع الثلاثة الأولى كانت ورفعنا فوقهم الطور. اختلفت آية الأعراف وناطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فالقصة واحدة، كيف نوفق بين هذه المواضع الأربعة؟ لا يمكن أي بينها أن يكون خلاف، من كان هناك اختلاف في الأسلوب لكن في المعنى هو هو. كيف نوفق بين هذه المواضع الأربعة أو بين المواضع الثلاثة والمواضع الرابعة؟ نبحث أولا عن مواضع الاتفاق فيما اتفقت فيه المواضع الأربعة. اتفقت في أن الموضوع الأساسي للرفع واحد وهو جبل الطور، فكل المواضع الثلاثة الأولى سمته باسمه المعتاد وهو الطور، وآية الأعراف سمته بنوعيته وهو الجبل، والمعنى واحد لأن ألف الجبل هي لأل العهد وهو جبل الطور وجبل معين واحد. إذن اتفقت المواضع الأربعة في موضوع القصة أو الموضوع أو المادة التي تتركز عليها القصة وهي الجبل. اتفقت المواضع الأربعة في فوقية الجبل على بني إسرائيل وإضافة الضرب فوق إلى ضمير بني إسرائيل، اتفقوا فيه جميعا. إذن ما مواضع الاختلاف؟ مواضع الاختلاف واضحة، في المواضع الثلاثة الأولى جاء الفعل بالرفع رفعنا، وفي آية الأعراف نطقنا، اختلاف في الفعلين. وردت زيادة كأنه فوقهم ظلة لم تأتي في الآيات الثلاث السابقة. هذا ما يظهر اختلافا فيها وليس اختلافا موضوعيا. لماذا؟ لأن فوقهم ظلة هو تأكيد للفوقية، لأن الظلة هي ما تكون عالية على رؤوس القوم، فهي كأنها فوقهم، إذن لا تغير في المعنى كأنه ظلة. لكن في المواضع الثلاثة الأولى ورفعنا. وفي الموضع الرابع في آية الأعراف نطقنا. هناك اختلاف في المعنى واختلاف في اللفظ، ويكون التوفيق بينها بكل سهولة. لماذا؟ لأن الآيات الأربع متفقة بأن الجبل كان قد رفع بدليل آلة أعراف قد فوقهم، والفوق تعني العلو وتعني الارتفاع، وكأنه ظلة أيضا تعني الفوقية، لأن الظلة لابد أن تكون للشيء المظلل ويكون مرتفعا. لكن بالنسبة للموضعين رفعنا ونطقنا، أن الرفع كان هو نقل من مكان الجبل، من مكانه الأصلي، انتزع قل أو نحي أو فصل أو اقتطع أو اقتلع ونقل إلى بني إسرائيل لكي يكون فوقهم كالظلة. الرفع لا يقتضي حركة الجبل أو اهتزازه، نقل من مكانه إلى أن صار ظلة على بني إسرائيل فوقهم. فجاءت آية الأعراف تدلل على أن هذا الجبل الذي رفع فوق بني إسرائيل لم يكن ساكنا عن الحركة، لأنه ممكن أن يكون معلقا فوقهم ولكن بدون أي اهتزاز، لأن النطق هو الزعزعة والزلزلة والاضطراب والاهتزاز. إذن لا هنا لا مانع بأن هذا الجبل الذي رفع من مكانه فوق بني إسرائيل أنه مع رفعه كأنه ظلة فوقهم كان مهتزا وكان متزعزعا ومتزلزلا وغير ثابت ومتحرك. لا يمنع ذلك سواء من الآيات الثلاثة والآية الأخيرة، رفع مرفوع وكأنه ظلة، لم يكن ثابتا في الرفع وهو مرفوع، لم يكن ثابتا وإنما كان مهتزا. ولماذا كان مهتزا؟ هذا ليكون أبلغ في الإخافة وفي الإرهاب، لأنه لو كان ثابتا كان فيه إخافة، ولكن يعني لا يوحي لهم بأنه آيل للسقوط عليهم. لكن عندما كان مهتزا ومضطربا هو الذي خوفهم، ولذلك جاء في سورة الرعد كأنه واقع بهم. لماذا؟ لأنه جمع بين الارتفاع فوقهم وبين الاهتزاز، فهذا الاهتزاز هو الذي أوحى إليهم وظنوا أنه كأنه سيقع عليهم، لأن الشيء المهتز يوحي بأنه عايل للسقوط بسرعة. إذن فالآيات كلها متفقة في هذه القصة، وهي قصة رفع الجبل على بني إسرائيل، لأن اختلاف الأسلوب ربما يظن ظان بأن هذا يؤدي إلى اختلاف المعاني. لا، ليس هناك اختلاف المعاني، وقد وفقنا بكل سهولة وبكل يسر بين هذه الآيات، وأنها متفقة واحدة في المعنى العام. بعض العلماء أثاروا إشكالا، وهو أن هذا الجبل الذي وقع على بني إسرائيل لم يقع على بني إسرائيل وإنما ظللهم، هذا فيه إكراه وإلزام وإلجاء للإيمان بالإكراه والإلجاء وبالجبر. وقالوا التكليف لا يكون بهذا الإلجاء، إذ لا إكراه في الدين، فكيف يكون هذا أنك تلجئ بني إسرائيل وأن تجبرهم وترغمهم على أن يؤمنوا ويذعنوا لما ورد في التوراة وأن يعملوا بها عن طريق الإلجام وعن طريق الإكراه وأنه لا كراهة في الدين. لا لزوم لهذا الاعتراض أصلا، هو ليس إلجاء. لابد أن نفرق بين الإلجاء والإكراه وبين الإخافة والإرهاب. لماذا؟ لأن البشر خلقهم الله على طبيعة الرغبة في الشيء، التفاؤل، وأيضا أنهم لا يذعنون للشيء إلا إذا خافوا من العقوبة. هذا موجود في الشرائع الدينية وأيضا في القوانين الوضعية. كل حتى القوانين الوضعية تضع عقوبات لمن يخالف القانون. فبطبيعة الناس أنهم يرهبون كل شيء يخوفهم ويعرضهم للأذى، ولذلك هم يخضعون للقانون ويطبقونه ولا يخترقونه من أجل مصلحتهم وخوفا من الوقوع في الأضرار التي تترتب عليها مخالفة القانون. هذا واضح، وهذا أيضا موجود في الدين. الدين بين الترغيب والترهيب، بين التبشير والإنذار، والجانبان موجودان في الطبيعة البشرية. الناس تحب التفاؤل وعندها رغبة، ولكن أيضا عندها خوف من الضرر، فالجانبان يسيران معا، الترغيب والترهيب، التبشير والإنذار، ولا تستقيم النفس البشرية إلا بهما، لأن هذا مركب في طبيعتها، مركب في طبيعة البشر. أن الناس، الإنسان عندما يشعر بخطر دهن يخاف منه، مثلا يخاف من المرض. خوفه من المرض هو خوف إيجابي. لماذا؟ لأنه يدعوه إلى أخذ الحيطة من المرض، وإلى أن يلجأ إلى ما يدفع هذا عنه الضرر، فتلقاه لابد أن يأكل الأغذية النظيفة ويبتعد عن الأغذية الملوثة، يتفادى الأمور التي تعكر صحته، أيضا إذا مرض يلجأ إلى الطبيب ويلجأ إلى المداواة. إذن الخوف له دافع لتقدم البشر ولتقدم الإنسانية. الطالب يخاف من الرسوب ويعرف أن الرسوب هذا يؤخر عن دراسته ويتخلف عن ركب الناجحين. هذا الخوف يدفعه إلى المذاكرة وإلى الاستعداد. وهكذا حتى عندما نحن نطبق القوانين خوفا من الوقوع في العقابة، هذا مظهر إيجابي، لأن الخوف من القوانين يدفع إلى الالتزام بها، وإذا التزم بها يعني جنى الناس ثبراتها. أن قانون جعل لرعاية الناس ولحفظهم ولهنائهم ولسعادتهم ولاطمئنانهم. إذن بهذه الطريقة تستقر الأمور وتستقر الأحوال ويستتب الأمن. لو كل الناس تحترم القوانين ولو من باب الخوف لسادت الطمأنينة بين الناس ولعاشوا عيشة هنيئة طيبة. أيضا التخويف هو من أساسيات الدين، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم، ليس بمعنى تعذيبهم ولا بإلجائهم على أبدا، لمصلحتهم. ولذلك جاء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بأسلوب الحصر إلا تخويفا. من فوقهم ظل ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي يخوف به عباده. التخويف أساسي في الهداية. أيضا الله من صفات المؤمنين الصادقين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، يخافون عذابه، وهذا خوف من العذاب هو الذي يعمق إيمانهم بالله ويحسن إيمانهم. إذن فهذا الإشكال الذي أوردوه على هذه الآية ليس له محل، هذا من باب الإخافة والإرهاب، وكانت له نتيجة، لأن بني إسرائيل بهذه الآية الكونية وهي رفع الجبل عليهم استفاقوا واستيقظوا من نومهم ولانت قلوبهم بعد قسوة ورجعوا إلى الإيمان وأذعنوا لأمر الله، فكان ذلك لفائدتهم ولصلاحهم وليس لمضرتهم. مجرد تخويف، التخويف عد مهمته وهو أن أيقظ القلوب النائمة، أيقظها يعني حركها من هذا من الغفلة. فإذا هذه الشبهة المثيرة يعني لا محل لها. الله سبحانه وتعالى هو رؤوف بعباده وهو أعلم بما يصلحهم، هو الذي خلقهم يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. إذا هذه الإشكال وبعضهم ما أجاب عنه، أنا لا أعتقد أن لا لزوم له، وأن هذا من باب اللطف ومن باب الرحمة، والله تعالى أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قلنا نتيجة هذا التخويف أنهم رجعوا إلى الحق وانتبهوا عن غفلتهم، وأخذ الله عنهم عهد عن طريق رسوله موسى عليه السلام. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، هذه الجملة مقولة قول محذوف مقدر، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا، الأخذ معروف وهو تناول شيء أصلا باليد، لكن هنا مجاز، ليس هناك شيء يؤخذ باليد، أمور معنوية، وإنما هو كناية عن التلقي والاستيعاب والفهم والتدبر. خذوا ما آتيناكم، ما هو الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى؟ بعض المفسرين قالوا أنه الوصايا العشر، الوصايا العشر هي المذكورة في أواخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها. والأكثرون قالوا هو التوراة وما جاء من أحكام وشرائع وقيم ومبادئ وتعاليم وأخلاق، وهذا هو الأولى. لماذا؟ لأن التوراة تتضمن فيما تتضمنه الوصايا العشر، أي من ضمن التوراة. إذن الذي أتنا هو التوراة بما فيها الوصايا العشر وغير الوصايا العشر. خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة معروفة وهي مادية، تكون في عضلات الإنسان وفي الحيوانات، الفيل والجمل والأسد، وتكون أيضا في الآلة في الرافعات، لكن المقصود بها هي القوة المعنوية. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بقوة النفس، بقوة الإرادة، بالعزيمة الوقادة، الإرادة الصلبة، بالجدية، بالاهتمام. هذا هو المقصود بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي باهتمام وجدية وعزم شديد، لأن الأمور تختلف في قيمتها ووزنها وقدرها. فعندما يكون الأمر مهما بدرجة متوسطة يكون الاهتمام به بدرجة متوسطة. الذي أمروا أن يأخذوا به ما هو؟ هو التوراة. التوراة هي دستور حياتهم، هي التي تنقذهم من النيران، هي التي تكفل لهم سعادة الدارين، هي التي تصلح أحوالهم وتنظم شؤونهم وتحقق بينهم العدالة. إذن الشيء المراد بالاهتمام به عالي القيمة ووزنه ثقيل في الأهمية، والاهتمام يكون بقدر قيمة الشيء. إذن إذا كانت التوراة هي دستور حياة بني إسرائيل، وهي مناط سعادتهم في الدارين، وهي حياتهم، وهي مآلهم، وهي مصيرهم، إذن يجب أن يبذل فيها أقصى ما يمكن من الجهد، وأن يعطى من الاهتمام أكثر مما يمكن أن يعطوه. ولذلك يتناسب الشيء المأمور به مع الأمر بأخذ القوة. ما دام المأمور به وهو الكتاب المنزل من عند الله وهو التوراة، فلا بد أن يكون الاهتمام على درجة تضاهي أو تقارب أهمية المأمور به، المأمور بالأخذ به وهو التوراة. خذوا ما آتيناكم بقوة، بكل عزم وبكل إصرار وبكل نية صحيحة. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. واو معطوف على خذوا. واسمعوا، قد يقول هذا أمر بالسمع، والأمر بالسمع هذا شيء طبيعي بديهي عند كل إنسان. الإنسان يسمع الكلام ويسمع الأصوات بلا تكلف أن يصل إليها. إذن كيف يؤمرون بالسمع وهو أمر طبيعي في الإنسان؟ أنت لا تتكلف السمع، أنت تتلقى أذناك الكلام وكل الأصوات التي تطرأ في الخارج. لا، ليس المعنى مجرد السمع وهو الإصغاء، لا، وإنما السمع الذي يقتضي الامتثال والطاعة والتدبر والتأمل والقبول، هذا هو المقصود، وهو الذي يتناسب مع خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزيمة واهتمام وجدية وحرص شديد. هل هذا يكون أن بالسمع لمجرد السماع أن يدخل كلام من أذن ويخرج من الأخرى؟ طبعا لا، لابد أن يكون نتيجة هذه القوة التي يوقد بها ما آتاهم الله من التوراة، لابد أن تكون هي نية الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى، وإلا لا فائدة من هذا من الأخذ بقوة. النتيجة من الأخذ بقوة هي طاعة الله والامتثال، والامتثال أيضا لموسى لما يطع الرسول فقد أطاع الله، والامتثال للتوراة ليست لمجرد سماع. ولهذا هذا أكثر أهل العلم على أن الأمر بالسمع هنا مصروف إلى السمع بمعنى الإذعان والامتثال والطاعة والإذعان والتسليم، وليس مجرد السمع العادي وهو الإصغاء. يؤيد ذلك القرآن الكريم. المؤمنون ماذا قالوا في آخر البقرة؟ قالوا سمعنا وأطعنا وفرادك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، هل هو مجرد السماع؟ وخصوصا أنه مقرون بكلمة وأطعنا، إذن ما منعنا سمعنا؟ سمعنا سماع إجابة، سمعنا سماع قبول. أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا كان قولهم؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيضا المصلي عند الرفع من الركوع في الصلاة ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب الله حمد الحامدين وثناء المثنين عليه بما هو أهله. استجاب الله لحمدهم، والحمد دعاء وذكر. إذن السمع هنا المقصود وسمع الإذعان وسمع الطاعة. وهذا حتى في كلام العادي، عندما متى تقول مثلا فلان لماذا لم تنصحه؟ يقول فلان لا يسمع الكلام. أنت لا تقصد أنه لا يسمع الكلام أنه أصم، لا يسمع الكلام يعني لا يأخذ بالنصيحة ولا يأخذ بالتوجيه، يعني كما نقول راكب رأسه. فلان ابني لا يسمع كلامي، يعني لا يطيعني، لا يأخذ بما أمره به. فإذا هذا موجود حتى في كلامنا العادي، أن فلان لا يسمع الكلام بمعنى لا أنه أصم لا يصل، لا يسمع الكلام بأنه لا يستجيب له، لا ينتصح بالنصيحة، لا يأخذ بالتوجيه يوجه إليه. هذا معنى. بعضهم قال المقصود بالسمع هو سماع الإصغاء. قالوا سماع الإصغاء استدلوا بأن قوم نوح عليه السلام عندما أرادوا أن ينصرفوا عنه لم يسمعوه بالسماع العادي، خوفا من أن يؤثر كلامه في بعض القوم. وإن كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم، والإنسان لا يجعل الصبع في أذنين، هذا مبالغة لإقفال السمع، والأم هي التي يقبل بها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، في فصلت. هذا في كفار قريش، لماذا؟ لأنهم خافوا، لأن القرآن له تأثير، عندما يسمعه المشركون يتأثرون بالقرآن بفصاحته وببلاغته فيؤمنون، وكثيرون آمنوا عند سماعهم للقرآن، منهم عمر رضي الله عنه سمع أوائل سورة طه عند أخته، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بالإيمان وأسلم. وقالوا إذن حتى السمع العادي، لكن هذا مردود عليه، لأن واسمعوا كما قلنا جاءت معطوفة على خذوا ما أتيناكم بقوة، وخذوا ما أتيكم بقوة كما قلنا خذوا التوراة وأحكامها وشريعتها بعزم وتصميم وإصرار وقوة وعزيمة. هل يتناسب مع ذلك أن يقول السمع مجرد الإصغاء؟ لا يمكن، لابد أن يكون سمع التأمل وسمع الإجابة وسمع الإذعان والامتثال، وإلا يكون الكلام مناقضا لبعضه. وحاشا في القرآن يكون هناك فيه تعارض. ثم هناك فارق مع القياس بالنسبة لقوم نوح أو لمشركي مكة الذين قالوا ما قالوا، هؤلاء كانوا كفارا. أما المخاطبون في الآية الكريمة هم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل موحدون وأهل الكتاب، يختلف الأمر. يعني لا نستطيع أن ندلل بآيات هي في حق الكفار مع موحدين ولو كانوا عصاة ولو كانوا منحرفين عن دينهم، لكنهم مؤمنون وأهل كتاب. إذن واسمعوا، لا يمكن أن تنصرف إلا بمعنى الاستماع، بمعنى الامتثال والطاعة والإذعان والقبول، وإلا يكون هناك تعارض بينها وبين الآية التي سبق خذوا ما آتيناكم بقوة. واسمعوا ماذا كان رد اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا رد على واسمعوا، عصينا رد على خذوا ما آتيناكم بقوة. لكن شتانا بين الرد وبين الأصل. فواسمعوا كان السماع مقيدا، وتقييده بالطاعة والإذعان والامتثال، وليس مجرد سمع، وهم يعرفون ذلك ويعلمونه، لكنهم من باب المراوغة ومن باب التهرب أخذوا المعنى المطلق للسمع وهم مجرد الإصغاء. هذا نوع من التحايل ونوع من الخداع. هم فهموا المقصود خذوا ما آتاكم بقوة واسمعوا وهو سمع الطاعة وغيرها، لكن أخذوا اللفظ فقط وكيفوها على حسب أهوائهم وعلى حسب أغراضهم الدنيئة، فقالوا سمعنا. الظاهر أنهم امتثلوا للأمر واسمعوا، لكن في الحقيقة هم لم يمتثلوا، لأن واسمعوا لها اتجاه، لها مفهوم ولها قيد. سمعنا مطلقة من غير قيد، والمفروض أن يكون الجواب على مقتضى السؤال حتى يكون هناك بينهما توافق وانسجام وترابط. إذن قولهم سمعنا لا ليس معناه أنهم استجابوا لقد اسمعوا، وبدليل وعصينا، لأنه لا يمكن أن يكون سمعنا سماع طاعة وإذعان ويلتقي مع عصينا، هناك تعارض بين الاثنين، كيف يكون إذعان وكيف يكون عصيان. وبعض المفسرين قالوا أن قالوا سمعنا بقول اللسان، أما عصينا هذا بقول لسان الحال، لأن المعصية لا تقال، المعصية هي مباشرة لما يخالف الشريعة، هي تصرف، هي فعل. ولذلك يعني قالوا بلسان المقال، وعصينا لم يقولوها بلسان المقال إلا باللسان، وإنما قالوها بلسان الحال، يعني حالهم يقولوا عصينا، لأن العصيان لأن لم ينقل عنهم بأنهم قالوا لموسى نحن عصينا هكذا. ودائما العاصي حتى عندما يعصي يرى نفسه على استقامة ولا يقر بأنه على عصا، على أنه عاصي. ولذلك فرقوا بين القولين، بين سمعنا باللسان المقال وعصينا باللسان الحال. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجلة، في قلوبهم العجلة بكفرهم. الواو فيها عدة أوجه من الإعراب، يمكن أن تكون عاطفة، وأشربوا الفعل على معطوف على قالوا، قالوا وأشربوا، ويمكن أن تكون واو للحال، وصاحب الحال الضمير في قالوا، يعني قالوا سمعنا وعصينا حالة قولهم أشربوا في قلوبهم العجل. والبصريون يقولون إن جملة الحال إذا كانت ماضوية فعلها ماض لابد من اقترانها بقد، وليس هنا قد هنا، فهم يقدرون قد حتى ولو لم توجد تمسكا بقاعدتهم. هناك آيات، هناك أمثلة كثيرة تكون جملة حال ماضوية وليست مقترنة بقد، فلابد المعربون يقدرون لها قد. الكوفيون أكثر مرونة، لا يشترطون هذا الشرط، جملة الحال تكون ماضوية بقد من غير قد، وهذا هو الأولى. اللغة واسعة ومتطورة وحية ودائما قابلة للتطور والنمو، فنحن لسنا متعبدين بالمذهب البصري فقط، احترمهم جميعا واستفدنا منهم وتعلمنا من اجتهاداتهم، لكن ليس معنى ذلك أن نقتصر على أيضا الكوفيون. مدرسة الكوفة مدرسة عظيمة فيها أمتها العظام وعلماؤها ولها اجتهاداتها، فنأخذ منهم كما نأخذ من البصريين. واللغة تحتاج إلى تيسير وليست إلى تعقيد، ولا لمرزومة. إذن آيات القرآن من أفصح الكلام ببلاغة وفصاحة، وقد وردت الجمل الماضوية منصوبة على الحال في محل نصب على الحال وليست مختارة بقد، فلماذا لا نقدر قد ونجبر الآية أو البيت أو على قبولها؟ وهي شيء أشياء ليست موجودة أصلا ولا تغير في المعنى شيئا. هذا جبت بها المناسبة أن أشرب القرآن لأنها جملة ماضوية، وعلى رأي البصريين أن لابد من تقدير قد، والكوفيون أيسر في هذه المسألة، ولذلك هي جملة حالية سواء كانت بقد أو بغير قد. وممكن أن تكون الواو للاستئناف، إذا كانت واو عاطفة أو واو للحال فلا يحسن الوقف على وعصينا، لأن واو العطف معطوف عليه وهو القالوا، والمعطوف لا يفصل عن المعطوف عليه، وكذلك الحال جملة الحال لا تفصل عن صاحب الحال، إذا لا يحسن الوقوف. لكن على الاستئناف يحسن الوقوف على وعصينا، وهو وقف الهبط يقف على وعصينا، الاعتبار أن الواو واو استئناف. وبعض المعربين اختار الأول وضعف أن تكون الواو للاستئناف، إما أن تكون عاطفة على الفعل قالوا، وإما أن تكون جملة حالية. وعلى كل حال هذه الشهادات من ناحية الإعرابية فقط. وأشربوا نأتي إلى الفعل أشربوا. الأصل فعل الفعل الثلاثي شرب، وشرب معروف، هذا فعل ثلاثي يتعدى إلى المفعول الواحد، مفعول واحد، قل شربت اللبن مفعول واحد. فإذا أردت أن تعدي الفعل شرب إلى مفعولين فأتيت بهمزة التعدية. همزة التعدية اللازم الذي ليس له مفعول به تجعله همزة التعدية متعدية إلى مفعول به واحد. فإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول به واحد وأدخلت عليه همزة التعدية يصبح متعديا إلى مفعولين، أشرب. كيف المفعولين؟ أشربت الأم طفلها لبنا، طفل مفعول أول، لبنا المفعول الثاني. إذن أدت مفعولها همزة التعدية، وهي أن جعلت الفعل شرب بدلا أن يكون متعديا إلى مفعول واحد أصبح متعديا إلى مفعولين. هذا ما يتعلق بالتركيب اللغوي. ما المعنى الفرق بين شرب وأشرب؟ شرب بمعنى شرب الشيء المائع أو الماء أو اللبن في نفسه. أشرب يعني جعل الآخر يشرب، لم يشرب بنفسه، شرب بنفسه، أشربه جعله يشرب. عندما أقول أشربت الأم، الطفل صغير لا يستطيع أن يمسك مثلا قنينة اللبن، فاللي تمسك بقنينة هي الأم وتضع مثلا البزازة مثلا في فمه. إذن من أشرب الطفل؟ الأم، ولم يشرب بنفسه إنما هي أشربته، يعني جعلته يشرب. هذا من حيث الاستعمال، كيف نستعمل كلمة أشرب؟ في فرق بين شرب وأشرب. هذا الاستعمال في الأمور العادية في الحقيقة، يعني أشرب فلان وفلانا الماء أو الدواء أو اللبن، أي شعلوا يشربوا. لكن هنا ما يتعلق بالآية الكريمة ليس المقصود المعنى الحقيقي وهو الإشراب، جعل الآخرين يشربون، وإنما هو أمر معنوي. كيف الأمران؟ بالاستعارة والمجاز. يستعمل أشرب في المعنى المجازي في الأمور المعنوية في شدة الاتصال بالشيء وكثرة الامتزاج والتداخل، لأن الإشراب يقتضي التغلغل في عندما تشرب الطفل اللبن، أن هذا اللبن يتغذى به الطفل ويمتجز بكل جسمه. فكذلك في الأمور المعنوية وجه شبه بين المشبه والمشبه به هو شدة الاتصال، شدة التداخل، شدة الامتزاج. عندما تقول مثلا أشرب الثوب الصبغة، أشرب الثوب الصبغة، أنا نسيت أيضا، قد تقول أين المفعولان أشرب العجلة؟ واضح، لأن أشرب مبنية للمجهول، والواو نائب فاعل، ونائب فاعل أصله مفعول به، إذن قام مقام المفعول الأول. أين المفعول الثاني؟ العجلة. أشربوا مبنية للمعلوم، هو أشرب الفعل مبني للمعلوم. أشربوا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إذن مبني للمجهول. أين المفعول الأول؟ نائب الفعل، وهو الجماعة، لأن قام مقام المفعول الأول. لماذا؟ لأن نائب الفعل كان أصله مفعول به، والمفعول الثاني العجلة. إذن هذا بالنسبة قلنا للأمر الحقيقي. بالنسبة للأمر المجازي، أن الأشياء التي تمتزج بحيث تختلط اختلاطا قويا وتتداخل تداخلا ممزوجا بعضهم ببعض، يستعار كلمة الإشراب، وأشرب ويشرب، والمصدر الإشراب، لأن أفعل مصدره الإفعال. حتى إن العرب عندما يريدون في مقام الحب أو المقام البغض التعمق، الحب أو تعمق البغض، يستعيرون كلمة الشراب. لماذا اختيرت كلمة الشراب في التداخل وفي الامتزاج وفي شدة الاتصال؟ لا، هناك سر واضح، وهو أن ليس هناك مادة تفيد الامتزاج والتداخل أقوى من المائع، والمائع أكثره الماء. حتى أن الأطباء يقولون أن الماء هو مطية الأغذية والأدوية، ومركبها للسفر إلى كل أقطار البدن. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الماء مطية الأغذية والأدوية؟ الأغذية هي التي يقوم بها جسم الإنسان، ينمو ويتجدد نشاطه وتتجدد خلاياه الميتة. لكن هل الغذاء يستفيد منه الجسم هكذا؟ لا، المادة الأساسية لكي ينتفع الجسم بالأغذية ما هي؟ الماء. الماء لابد يمضى، ولابد لا يهضم إلا أن يكون متجهزا بالماء، أيضا تصب عليه الإفرازات، يقول هذا المعروفة. إذن كيف يستفيد الجسم من الغذاء؟ بعد عملية الهضم وامتزاج المواد الغذائية اللي يقوم عليها الجسم بالماء، هناك شعيرات دقيقة جدا هي التي تمتص المواد الأساسية الغذائية، وهي التي ينمو بها الجسم، هي التي تتجدد بها الخلايا الميتة، يحدث بها النشاط. إذن هل الجسم وهذا الأثر الذي سببه الماء قد وصل لكل نقطة من بقاع الجسم؟ أي نقطة في البدن بيصلها تأثير الغذاء، من جلد ومن عظام ومن شعر وممكن كل البدن. هل هناك مادة أخرى تصل إلى درجة الامتزاج والوصول إلى كل نقطة من نقاط الجسم أكثر من الماء؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يجهد. الدواء نفسه، الدواء هو مركب من عقاقير مواد تناسب المرض المطلوب. هل الدواء ينفع الجسم بلا ماء؟ طبعا لا، لأن هذا الدواء لابد أن يذاب، لابد أن تتحلل المواد العلاجية فيه في الماء لكي تمتص الشعيرات وتمتص فانتجاء للخلايا، وهذا لا يكون إلا بالامتصاص، لا يكون إلا عن طريق السائل. إذن كانت هناك حكمة للعرب أنهم عندما قالوا أن الحب والبغض استعملوا في كلمة الإشرام ويعنوا به التغلغل، تغلغل يعني التمكن من الشيء، كما قال الشاعر: تغلغل حب عصمة في فؤادي فباديه وخافيه يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. يعني يقول أن حب عصمة وهي المحبوبة اسم مرأة قد بلغ من العمق أن حتى الشراب لم يبلغه، على سبيل المبالغة. فمثل بالشراب، لأن عندهم الشراب هو اللي يصل إلى أعمق الأعماق. فإذا حكمة القرآن وأشربوا، ودقة القرآن الكريم: وأشربوا في قلوبهم العجل، استعمل كلمة أشربوا، وليس هناك كلمة أخرى تعطي معنى عمق حب بني إسرائيل للعجل كما تمثل هذه الكلمة إشراب، كأن الحب هذا امتزج معهم مع دمائهم، كأنه اختلط مع عضائهم، مع لحمهم، مع عظامهم، مع عروقهم، وجرى مع دمائهم. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.